السؤال العاشر يقول صفحة 197 قول المؤلف رحمه الله فيقولون نسألك أو نقسم عليك بنبيك أو بجاه نبيك سؤالي أو نقسم عليك كيف يكون صورة هذا القسم لأنه جاء في الحديث رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بره لا يا أخي لو أقسم على الله يعني يقسم على الله يقول يا ربي أقسم عليك بكذا وكذا طبعا الإقسام على الله لا يشرع إلا إذا يعني في حالات مثل قوة الرجاء وحسن الظن بالله قوة الإيمان مع وجود الداعي لذلك أما أن يقسم على الله بأشياء محرمة أو يقسم على الله عز وجل وهو معرض عن الله ومعاند له أو يقسم على الله عز وجل بأن لا يغفر لفلان هذا محرم أما الإقسام الذي حكيته هنا الإقسام على الله بالنبي يعني بدل ما يقسم بالله الصورة اللي لو أقسم على الله لا بره يقسم بالله أما الصورة التي يعني ينكرها العلماء وينكرها ابن تيمية وأهل السنة والجماعة الذين يقولون لربنا عز وجل يا رب نقسم عليك بمحمد لاحظ هنا أقسموا بمخلوق بخلاف الذي لو أقسم على الله لا بره فإنه أقسم بالله وليس بالمخلوق.